إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ماتت والشمعة الله. الأرض الأرض الأرض. أنا أصدقاء، أهلا بكم وكل عام وأنتم بكل خير. كل لحظة وكل عام وأنتم بكل خير، فنحن نستقبل هذه الأجواء الطيبة مع شهر شعبان، هذا الشهر الكريم الجميل ما بين شهر رجب الذي تصب فيه البركات والرحمات، وبعد شهر سنستقبل شهر رمضان بالفيضات وما فيه من ليالي كريمة، شهر القرآن. شهر شعبان، هذا الشهر ما بين رجب ورمضان، يحمل الكثير والكثير من الخير، يحمل ذكرى طيبة في قلوب جموع الأمة العربية والإسلامية، ذكرى تحويل القبلة. كل عام وأنتم بكل خير. من أسباب تسميتي هذا الشهر بهذا المعنى شعبان، ذلك الذي كان يحدث أيام العرب في ما قبل الإسلام، كان العرب يتشعبون فيما بينهم بحثا عن الماء والمرعى وما يطعمون به إبلهم وما إلى ذلك من وسائل حياتهم المختلفة. أيضا من أسباب تسميتي هذا الشهر بشعبان تشعب الخير والبركات والرحمات في هذا الشهر الكريم. وكلمة شعبان كلمة مفرد لها جمع، شعبانات وشعبين، وكلمة شعبان ممنوعة من الصرف، أي كلمة شعبان ترفع بالضمة تنصب وتجر بالفتحة. كل لحظة وكل عام وأنتم بكل خير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا بكرمك وجودك يا رب شهر رمضان. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، ولأن الإبداع التزام تام بكل ما يبني ولا يهدم، بكل ما يثري العقل والوجدان والوطن، فإن الكاتب الذي يدرك حقيقة وأهمية وطبيعة هذا الالتزام يدقق دائما في اختيار وانتقاء مفرداته وصياغة جمله وعباراته في إبداعاته، تماما مثلما فعل أديب مصر والعالم أديب نوبل نجيب محفوظ، الذي قرر منذ البداية أن يبدع من واقع هذا الالتزام لغة تحافظ على بنية اللغة العربية التي تراعي قواعد النحو، وبما لا يخرج عن روح الحكي الشعبي المصري العبقري الجميل. هي حقا تركيبة لغوية محفوظية سحرية. وما دمنا أعزائي المستمعين بدأنا هذا اللقاء بالحديث عن أديب مصر والعالم نجيب محفوظ، فنجيب محفوظ شأنه شأن كل أديب يلتزم بالانتقاء الدقيق لكل ما يعبر عن الوجدان الإنساني. سألت الأستاذ فاروق شوشة الشاعر الكبير الإذاعي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأمين العام السابق لمجمع اللغة العربية عن أسباب تفرد الأستاذ فاروق شوشة في الحكي المبدع باللغة العربية الفصحى وقدرته المذهلة على الارتجال بجمل وعبارات صافية رائقة خالية من قصور نحوي أو أسلوبي أو بلاغي. فأجابني آنذاك: إنه الكتاب، القرآن الكريم، الاستماع الجيد لمن يحسنون فنون القول بلغة سليمة. وهذا بالفعل ما أكده النقاد حينما سألنا عن تفرد الحكي عند نجيب محفوظ بلغة عربية صحيحة سليمة، فأكد الجميع أن الاستماع لدى نجيب محفوظ والقراءة الجيدة لدى نجيب محفوظ هذا ما جعل لغة هذا الأديب الكبير لغة متفردة. ويستكمل الأستاذ فاروق شوشة حديثه عن أسباب تفرده في هذه القدرة المذهلة على الأداء باللغة العربية حكيا وكتابة وإبداعا، فقال: شاءت الأقدار أن يكون أساتذتنا ممن يحسنون القول والكتابة بلغة صحيحة فصيحة كالأستاذ طاهر أبو فاشا الذي أبدع ألف ليلة وليلة. قد سمعنا أيضا من الإذاعة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، سمعنا أيضا عباس محمود العقاد، أدهشتنا قصائد محمود حسن إسماعيل ممتزجة بهمس النخيل لموج النيل. هذا هو أيها السادة فاروق شوشة، وهو يقدم لنا صورة من صور المران اللغوي للاستماع الجيد وأيضا الاستحسان في الانتقاء لكل كلمة ننطقها أو نكتبها. حتى ولا نظرة ألمح فيها ومض شوق خبا، أهكذا حتى ولا لفتة أنسم منها عرفك الطيبة، ناشدتك الله وأيامنا ونشوة الحب بواد الصبا، وغصة الذكرى وآلامها وحرمة الماضي وما غيبا، لا تسأليني أي سر، لقد أحال عمري خاطرا مرعبا. وليس من الحرج أن أقرأ لدقائق يومية لأبنائي بصوت مسموع عبارات شعرية أو أدبية، وحولها نفتح حوارا نحويا أو بلاغيا. ومن الممكن أن يستعين الأبناء بمدرس اللغة العربية في الفصل لكي يصحح ويدقق ما يحتاج إلى التصحيح والتدقيق. المران اللغوي ينبغي أن يكون حالة عامة نحن جميعا نصنعها من أجل الحفاظ على لغتنا العربية، إنها هويتنا، مستقبلنا، واللغة كما قلنا فكر ملسون. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اللغة العربية أيها السادة جميلة متفردة، وهذه كلمات من أحد أعضاء مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، منتقيا من ذاكرته هذه الكلمات التي تؤكد أن هذه اللغة لغة عميقة عظيمة هي مستقبل هذه الأمة. من أجمل ما سمعت من الدكتور دبرشان الروماني الجنسية والمستشرق والمجتهد في علوم اللغة العربية، قال إن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في العالم التي تجمع النقيض والنقيض في سطر واحد، وضرب مثالا جميلا جدا، قال إنه قرأ في كتب التراث أن خليفة ما قتل فتولى ابنه الحكم بعده، شاعر القصر أراد أن يجامل الخليفة الجديد، فهل يتقدم إليه بالعزاء أولا أم يهنئه بحصوله على الملك أولا؟ لأنه اعتقد أنه إذا قام بتهنئة الملك الجديد أو الخليفة الجديد فهذا يعتبر يعني غير إخلاص، غير مخلص لوالده الراحل، وإذا بدأ حديثه بتهنئة الخليفة على حساب الأب فسيورثه مشاكل كثيرة. فقال بيت من الشعر يهنئ ويعزي في الوقت نفسه، قال هناء محى ذاك العزاء المقدمة فما لبث المحزون حتى تبسم. قال إنه بحث في كتب التراث، وبالرغم من أن هذا المستشرق الروماني يجيد أكثر من 6 لغات إلا أنه لم يجد هذا الجمال في اللغة مثل الذي وجده في اللغة العربية، ويقول العرب محظوظون لأنهم يملكون اللسان العربي. اللسان العربي قادر على التعبير بكل الصور وكل الأساليب وكل الاشتقاقات. وقال في نهاية كلمته إنني أشعر بالفخر والزهو إنني أجيد اللغة العربية بالإضافة إلى لغات أخرى ومنها الرومانية، ولكن إعجابي باللغة العربية قد يفوق إعجابي باللغة الرومانية. حافظ شمس الدين عبد الوهاب، عضو مجمع اللغة العربية. نتذكر هذه الكلمات للأستاذ فاروق شوشة متحدثا عن الشاعر نزار قباني رحمهم الله. الأستاذ فاروق شوشة كان يؤكد من خلال حواراته مع نزار قباني ومقالاته عن هذا الشاعر المتفرد، أكد أن لنزار قباني قاموسا شعريا خاصا، وحول عبارات نزار قباني تدور هذه الدقائق من منطلق كلمات بصوت نزار قباني لنكتشف هذا القاموس الخاص ونقف عند عبارة أو عبارتين من إبداع نزار قباني. فنزار قباني نشأ في أسرة تهتم بالعلم والثقافة والأدب. نزار قباني الذي ولد في سوريا مع أول أيام فصل الربيع في 21 من مارس من عام 1923. نتابع هذه الكلمات بصوت نزار قباني التي تكشف هذا القاموس الشعري الخاص وهذا الانتقاء الجيد للكلمات والعبارات. متى ستعرف كم أهواك يا رجلا أبيع من أجله الدنيا وما فيها؟ لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخل في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج ينبغ آمالي ويرميها؟ انزل قليلا عن الأهداب يا رجلا، ما زال يقتل أحلامي ويحييها. كفاك تلعب دور العاشقين معي، كفاك تلعب دور العاشقين معي، وتنتقي كلمات لست تعنيها. كم اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها. وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها. وكم تمنيت لو للرقص تطلبني، وحيرتني ذراعي أين ألقيها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة، كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام وربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أم مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها. كأنما الأرض فرت من ثوانيها. الشاعر جعل المحبوبة تستشعر نتيجة فقدها للحبيب، تستشعر الأرض ثابتة على غير عادتها الكونية. المكان تجرد من الزمان، كأنما أصبح هناك كون خاص، كأنما أصبح هناك كون شعري عاطفي خيالي خاص. لقد تغيرت الأمور تبعا للحالة الشعورية في الموقف الشعري والشعوري. وأستاذن الزميل مهندس الصوت ندقق مرة أخرى مستمعينا إلى نجاة وهي تشدو. دخول ما على أداة التشبيه كأنما جعل العبارة الشعرية في هذه الحالة الشعورية أقرب إلى الحقيقة، وكأن كوكب الأرض خرج من كوكب الزمان ليتشارك مع هذه الحبيبة غنائها العاطفي الممتلئ بالرجاء ليعود، ليرجع هذا الحبيب، كأنما قلبها يقول إن أرضا ليس المحبوب فيها هي أرض بلا زمان. وهذا يعبر عن عمق الإحساس بأهمية الحبيب في حياة محبوبته. ولذلك نلاحظ تكرار الفعل ارجع بصيغ صوتية مختلفة بمهارة لحنية عبقرية من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الفعل كأنما هو نداء عميق عظيم ليعود هذا الحبيب إلى محبوبته، وتقول ارجع كما أنت صحوا كنت أم مطرا. إنها تنشد رجوع المحبوب كيفما كان وبأي صورة كان. هذا هو الحب الصافي الذي يتغاضى عن كل قدر. فما حياتي أنا إن لم تكن فيها. بهذه العبارة التي أبدعها نزار قباني وشدت بها نجاة يتأكد لنا حقيقة هذا الحب الذي يصنع حالة شعرية تليق بهذه اللغة العربية التي تحمل بين طياتها للحاضر وللمستقبل كل جمال. كل لحظة وأنتم دائما أيها الأصدقاء بكل خير. شكرا متابعتكم. انتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ويتجدد لقائي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. تلك تحياتي وأيضا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي.